الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. عباد الله، إن من أصول الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بها محبة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بل لا يتم هذا الإيمان إلا بتقديم محبته عليه الصلاة والسلام على كل محبوب. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام هو صاحب الشريعة، هو الصراط المستقيم والسراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وهو رحمة الله عز وجل للعالمين. أرسله الله بالدين القويم والرسالة الزاكية الفاضلة، لولاه ما كنا مسلمين، لولاه ما عرفنا الهداية والاستقامة ولا الإيمان ولا الإسلام ولا القرآن. ما من خير إلا دل أمته عليه، وما من شر إلا حذرها منه. برسالته أخرج الله عز وجل الناس من الظلمات إلى النور، وأضاءت الأرض بعد ظلماتها، وفتح الله عز وجل به أعينا عمياء وقلوبا غلفا وآذانا صما، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فعلامات محبته وبرهانها عباد الله أعظمها اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه الآية هي آية الامتحان. ومن أعظم علامات محبته توقيره وتعظيمه، قال الله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وأعظم ثمرات محبته عليه الصلاة والسلام الرفعة في الدنيا ومرافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الساعة متى هي، قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت مع من أحببت. فحري بالمسلم عباد الله أن يفرح بهذا الحديث المبشر بهذه البشارة العظيمة والمنزلة العالية. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المصطفى صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صلاة تشرح بها الصدور وتيسر بها الأمور وتغفر بها الذنوب وتفرج بها الكروب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قلب المسلم حب عميق لا يقتصر على يوم في السنة، محبته عليه الصلاة والسلام في كل وقت وحين، نستذكر أيامه، نقرأ سننه، ننشرها في الناس، نذكره في صلاتنا وفي آذاننا وفي أذاننا في صبحنا ومسائنا، ندعو إلى اتباع سنته والاستقامة على هديه، ونعلم أن هذا هو الأصل في محبته. أما الاحتفال بمولده احتفالا خاصا فهذا ليس من السنة، فلو كان مشروعا لفعله عليه الصلاة والسلام ولحث عليه، أو لفعله الخلفاء الراشدون، أو لأقام الصحابة له احتفالا. بل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فنحن والله نتقرب إلى الله عز وجل بحب نبينا صلى الله عليه وسلم على الوجه المشروع الذي أمرنا به. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام، فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرا، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله تعالى عنهم أحق به منا، فإنهم أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص. وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انتهى كلامه رحمه الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في الهند وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الحي القيوم الغني الحميد أن تغيثنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم اسق بلادك وعبادك وبهائمك، اللهم سقيا رحمة ترفع بها الوباء وتطهر بها البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.